السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن ذكر الله يهدئ النفس ويذهب الروع. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الإخوة، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، إن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مسليا مسلما. بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أيها الإخوة، أقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، مستعينا بالله على الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عمر عفيفي: هل استغفار الميت ينفعه؟ نعم ينفعه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، قال: باستغفار ولدك لك. يسأل حفظك الله: حكم الاشتراك مع مجموعة في جداول محاسبة النفس، كل هذه أمور محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. متزوجة، حكم قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت، لم يصنع ذلك رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانت القراءة تصل ويصل ثوابها إلى الميت لفعله الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ما دليل صلاة الاستخارة في السنة؟ حديث أخرجه البخاري: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى آخره. صحة حديث أنا جليس من ذكره بهذا اللفظ لا يصح. الصواب: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. البدر يكمل كل فيعتقد حل الدخان مستندا على فتاوى متقدمة بالإباحة، هل يأثم؟ هل لا تسألني عن شيء أعتقد تحريمه يا أخ منصور. النبي قال: لا ضرر ولا ضرار، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحيما. فاسأل عن الدليل. واحد قال لأخت زوجتي: أخت بطالب، هل يقع؟ لا يقع. بارك الله فيك. هل تسقط عن الإنسان الكبائر بالحج والعمرة والتوبة النصوح؟ كل ذلك بالإمكان، لكن نرجع فنقول إن الأمر كله لله. صحة حديث: الخوف يورث الفقر، لا أصل له. هل حال المال اللي في البريد الزيادة عليه حرام؟ نعم حرام. ما الوقت الصحيح للعقيقة؟ يوم السابع، لكن إن فات جاز أن تفعله في أي يوم. حكم شراء سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك لا تصح، ولا يجوز الإيجار المنتهي بالتملك لما فيه من الغرق. وفقنا الله إياكم. ما أسئلة القبر بالتفصيل؟ ثلاثة أسئلة بالتفصيل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل يشعر الميت بزيارة قبره؟ لا يشعر بذلك. إلا فور الوفاة قد يكون ثم شيء من ذلك. لما ورد عن عبد الله عن عمرو بن العاص قال: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. كذلك إذا مات الميت يتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرآن عليه. كذلك يا أبا جهل بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منه. هذا كله فور الوفاة كما ترون. عند السؤال أو عند السؤال. والنبي عليه الصلاة الله قال بعد ذلك، أو الله قال: وما أنت بمسمع من في القبور. الصلاة الجماعة في المسجد واجبة، أختار هذا الرأي. هل يجوز قول عشان خاطر النبي يا رب؟ لو كان ذلك سائغا لفعله الصحابة الكرام الأبرار. كل صوت مخصص عندك فقط. مساعدة الطلاب في عمل أبحاث تقدم للأساتذة في الجامعة باسم الطلاب. الأشياء الخفيفة المتعارف عليها يمكن، لكن أن تقوم بالبحث برمته فأنت تعلم الطلبة الكسل وعدم البحث، ولا يجوز لك أن ذاك. أقسمت علي أمي ألا أشتري كتبا مرة أخرى، فهل إذا اشتريت كتابا يعد عقوقا؟ مع العلم أن الكتب كتب دينية، استأذنها وسدد وقارب. وإذا كان الكتاب من الكتب التي لا يقوم دينك إلا بها اشتريت، وإلا لا تحزن الأم قدر استطاعتك. السلام على أهل القبور، نسلم على أهل القبور. ماهر الأنصاري هو الذي فقط هو الذي قال الصوت من خلف. تمر علي فترة تكون الصلاة علي ثقيلة، ماذا أفعل؟ اسأل الله أن يخففها عليك. إذا كان المولى عز وجل لا يحمل نفسا إلا وسعها، فلماذا دار من يفقد عقله أو يموت حزنا لصنة نفسية؟ هو الذي حمل نفسه ما فوق طاقتها. قل فلو استرجع قيلا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لهان عليه الأمر. أنا بديار وزوجي أراد أن تقام العقيقة في بيت أهله ويتصدقوا للفقراء، هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن لماذا أنت مظهرة للوجه بهذه الطريقة؟ أرى لو استترت لكان أفضل لك. ما حكم أن يترك السنن الرواتب ولا يصلي؟ السنة الرواتب من صلاها فهو مأجور، ومن تركها فلا إثم عليه. ما حكم تغيير موضع السجود بسبب الرائحة الكريهة مرة ومرتين؟ لا بأس بذلك. زوجته تصلي متقطعة ونصحتها كثيرا، ماذا أفعل؟ واصل النصح والتذكير. معنى وشرح غمط الناس في الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى خلفه وليس له ظل؟ أما كون النبي ليس له ظل فهذا كلام خاطئ، فالنبي بشر. أما أقيموا صفكم فإني أراكم من وراء ظهري فثابت، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لي أن أصلي بالكرسي؟ اجعل رجليك إذا قمت تكون مستويا في الصف. هل يحق للزوج أن يمسح صور زفافه من تليفون زوجته لخوف من أن تنشر؟ نعم يصح له ذلك، هذا من حقه. وجزاك الله خيرا يا محمد. صفة الوقوع في الصلاة جالسا على ما تيسر لك. من قال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمدا يسجد للسهو لا يسجد للسهو، من سجود في الواجبات. ويعمل في كانتين مدرسة يبيع للصف الأعدادي بسعر والصف الثانوي بسعر لنفس السلعة، هذا من حقه أحل الله البيع. هل الاشتراك في حفلة التخرج من الجامعة للتكريم مع وجود الأهل والزملاء مع وجود الأغاني والموسيقى في بعض الفقرات هل عليه إثم؟ أنت هنا لا تشتركي في مثل هذا إن كنت مختارة. ورتل القرآن ترتيلا بينه تبيينا. الصلاة وراء إمام جالس لا بأس، وصل قائما لأن النبي في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الحميدي وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر. هل يجوز الزواج من المرأة العاملة؟ يجوز الزواج من المرأة العاملة ويبقى النظر في طبيعة عملها، هل هو مختلط، هل هو في خلوة بالرجال، هل هو عمل محرم أو ماذا؟ حكم تأخير الصلاة عن وقتها، إذا تركتها عمدا تخرج حتى يخرج وقتها فهي كثيرة، فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. لو صح حديث غير لو دخلوا من هنا لركبنا السفينة من هنا لا يثبت هذا القدر من الحديث. حكم كشف الكفين مع ارتداء النقاب للمرأة لا يجوز لها ذلك. هل ذاهب إلى حفل عيد ميلاد طفل عليه إثم؟ الاحتفال بأعياد الميلاد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أن ترب المستضعفين إلى آخر سنده ضعيف. هل الطالب المتمرس أن يرجع أن يرجح بين الأدلة في الخلاف؟ هل الطالب المتمرس له ذلك إذا كان عنده أداة الترجيح؟ هل المعلقات السبع من باب طلب العلم؟ ما أدري ما المعلقات السبع التي تقصدها. كنت تقصد الشعرية، هذا ليس بعلم النافع، علمناه الشعر وما ينبغي له. هل يجوز الزواج عفوا؟ هل الهبة من الزوج لأبنائه كميراث وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أختار في ذلك التفصيل، إذا كانت الهبات كبيرة تقوم مقام الميراث وقسمتها كالميراث. كانت لبات صغيرة يعني بتعطي الولد مصروف 100 جنيه تعطي البنت 100 جنيه. ما حكم التعرض من الضرائب؟ وهل على من اشتكى المتهرب إثم؟ ما زلت أبحث للضرائب عن دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل في المال حق سوى الضرائب؟ أيضا تلك مسألة ينبغي أن تبحث. استخرت الله في خطبتي وأرى أنه يتيسر لي، ولكن أحيانا أريد الانفصال ولكن لا يتيسر. كن من بقدر الله، استمر في الدعاء. ما أدوات الترجيح في رأيكم؟ متعددة جدا، أدوات الترجيح تصل إلى أكثر من 60 مرجحا. رجل مؤذن نزل تبع الأوقاف يعني موظف وفي غالب الوقت لا يحضر. ما السؤال؟ ولا يقوم بعمله فما حكم راتبه؟ لا يجوز له أن يأخذ راتبا وهو لا يعمل. لأننا الرجل لا ينفق على أهل بيته رغم توفر المال في معه. رجل بخيل ويجوز لزوجته أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيها ولدها بالمعروف. هل دعاء القنوت في صلاة الفجر على الظالم يجوز؟ نعم يجوز. هل يعطي الزوج حقها من الهبة كميراث أم الأولاد فقط؟ لا يلزم بإعطاء الزوجة حقها إلا إذا كان يورث الأبناء إضرارا بها حينئذ يلزم بأن يعطي حقها. ما إذا كان لا يقصد الإضرار بها لا يقصد فلا يلزم. ما حكم رجل قطع أباه بسبب شخص صديق له؟ ملابسات القضية ينبغي أن تعلم. كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا أو لسانه رطبا من ذكر الله بإكثار من ذكر الله؟ الله يفرج هم إخواننا في كشمير وفي بلاد المسلمين. حكم الزواج بمحجبة لا تكشف إلا الوجه والكفين. الزواج صحيح ولكن أختار لك أن تتزوج ذات دين قوي إذا كنت من أهل الديانة القوية. الشيخ مجدي حفظه الله وعافاه وسمحنا على التفصيل في الزيارة وإن شاء الله نكون عندك قريبا. مريض لو صلى في البيت صلى ساجدا سجودا خفيفا، وإذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع السجود، يوم أفضل؟ المريض له أن يصلي في البيت، إذا كنت تسأل عن الأفضل حضورك في المسجد أفضل. السرحان أعمل فيه إيه؟ تعود بالله منه. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث ضعيف. النصيحة في مجال تحفيظ القرآن أن تتخلق يا محافظ بالأخلاق الكريمة، وليتك تعلم الناس بعض المفاريد وبعض المعتقدات الصحيحة كلما تسنى لك ذلك. هل يجوز للمرأة أن تقول للشيخ أحبك في الله إذا لم تكن من وراء ذلك فتنة تخشى؟ حكم الطفل من 5 سنين إلى 7 سنين يدخل يسلم على المحافظ في صلاة الجمعة، مع أننا نصل مش عارفين الحكم ومرضاش يصدهم لأنهم لسه داخلين المسجد جدد. إذا مد اليد وسكت لا بأس. العلماء جوزوا مسائل 3 لمن يستمع الخطبة من الكلام: رد السلام، بسمة العاطس، الصلاة على النبي عند ذكره. يدخل في من يشاء في رحمته في جنته. امرأة متزوجة أحبت رجلا غير زوجها، هل تأثم طالما على ذمته أم أنها لا تملك قلبها؟ نعم هي لا تملك قلبها، لكن ينبغي أن تمارس أعمالا تبعدها عن المحرم. أما أن تتغزل فيه وتأتي بصوره وتؤذي نفسها هي تضر نفسها. من قال لزوجتي أنت محرمة علي، أختار رأي القائلين أنه يكفر كفارة يمين. الله يبارك فيك. حكم صلاة الجماعة مع أولاد الذكور، أين موضعي في الصلاة أمامهم؟ أنت الأم ولا إيه من ضبط هذا؟ الأم لا تتقدم الأولاد في الإمامة. وجزاك الله خيرا. هل توجد صلاة السنن قبل صلاة الجمعة؟ توجد الحديث: أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، فالأمر مفتوح. هل أم زوجتي مثل أمي في التحريم وكل الأحكام؟ فهي محرمة عليك على التأبيد كل الأحكام مثل، قد يكون شيء غائبا عنها أنت تريده. عندما أدعو على أولادي في عصبياتي هل يجوز التراجع عن الدعاء والاستغفار منه بعدما تم؟ نعم، تراجع أنبياء كثيرون عن الدعوات التي دعوا بها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأأسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو شتمته فاجعل ذلك طهرا له يا رب العالمين. وإبراهيم لما استغفر لأبيه تراجع عن ذلك لما مات أبوه على الكفر، قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ونوح عليه السلام كذلك لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. تراجع وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وبارك الله فيك يا معاذ. أمة الرحمن ما ينبغي أن تكوني أمة للرحمن وأنت متبرجة بهذا التبرج. زوجي يجمع الصلوات كلها في آخر الليل ونصحته كثيرا ولكنه لا يجيب، ماذا أفعل؟ واصلي النصح والتذكير. حكم إنكار الزوجة لجميل الزوجة وتحريض أولادي على كراهيتها هذا إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قلنا بما يا رسول الله يكفرنا؟ قال يكفرنا. قيل يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم وجدت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حكم أخذ مصحف من المسجد ووضع آخر مكانه لقصد طبعة معينة. لا بد من استئذان المسؤول عن المسجد وأن تكون الطبعة التي ستأتي بها أجود أو على الأقل مثل الطبعة التي أخذتها. هل يجوز بيع سلعة بغير السعر المكتوب عليها من المصنع؟ إذا كانت مسعارة سعر جبريا لأنها مدعومة من الحكومة لا يجوز. أما إذا كانت وإذا كنت وكيلا للمصنع أيضا والمصنع يلزمك بسعر معين والزمت به. ظروف عملي ليلا والنوم نهارا أحيانا أجمع الصلاة والعصر مع المغرب، ماذا عن ذلك؟ لما الظهر مع العصر قد يكون فيه تجاوز أن مع المغرب فلا يجوز. لا يجوز لك بحال أن تجمع العصر مع المغرب. ماذا فعل عندما أكون مسافرا في وقت المغرب ووصلت بعد صلاة العشاء؟ إذا كنت تملك أمر نفسك صلي المغرب ثم صلي العشاء. أما إذا أدركتهم يصلون العشاء فصلي معهم العشاء. بارك الله فيك. هل كان السلف على تفصيل التمذهب لعدم توفر شروط الاجتهاد للمستفتي أو طالب علم؟ طيب، هل كان السلف على تفصيل التمذهب لعدم توفر شروط الاجتهاد تفضيل التمذهب؟ لا أستطيع أن أجيبك على هذا السؤال. حكما يسلم علي بعد السلام من الصلاة، إذا سلم عليك رد عليه السلام. هل تجوز إمامة النساء للنساء؟ نعم تجوز. تربية طيور الزينة والأسماك لا بأس بذلك ما دمت تطعمها وتسقيها. هل يجوز صلاة الوتر ركعة واحدة؟ نعم، وقد كان معاوية يوتر بركعة فقيل لابن عباس فقال دعوه فإنه فقير. وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص شيء مثل ذلك أيضا. حكم قول لعمر الله عند الحلف جاز استمرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الاستخارة الصحيحة في أمر أن من أول وهبة يتيسر لا يلزم شيء من ذلك. المسجد يبعد عن بيتي 6 كيلو متر، هل آثم إذا تركت الفجر في المسجد خوفا من الطريق؟ لا تأثم. أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، كل هذا كلام فارغ خرافات. فلوس الدروس الخصوصية حلال أم حرام؟ فلوس الدروس الخصوصية حلال إذا لم تكن هناك سلبيات تغبر على هذا. هل الملامسة شرط في معاذاة الأقدام في الصلاة؟ ليس شرطا على العموم وهي أولى، لكن كشرط لا. هل الأغاني الدينية بتاعت ماهر فلان؟ ما أدري عن فلان الذي تذكره، ولكن الموسيقى حرام. مش لاقي عروس، هل هناك دعاء يا رب يصل لي زوجة صالحة؟ حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح. هل يجوز صلاة القيام بعد صلاة الوتر؟ اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. حكم بيع قطعة أرض وقف لبناء سقف مسجد، يعني تأخذ الثمن وتضعه في المسجد؟ تختلف بحسب الأحوال. أخوكم يذكركم بقراءة آخر البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. هل قرأ بالآيتين في الصلاة بعد الفاتحة أو قرأهما كأذكار من أذكار الليل؟ رجل تزوج بالثانية هل يأثم إذا لم يعرف في الأولى؟ أراه يغش إذا لم يقبل الأولى. أريد الارتباط بفتاة محترمة جدا ذات خلق ودين، أخذت رأيها لم تجب بشكل قطع، أشك أنها مترددة، هل أحاول توضيح لها عن شخصي أم أترك؟ تكلم أهلها يا عرفة، تكلم أهلها ولا يقتل البيت من أبوابها. وجزاكم الله خيرا يا سيد. أفضل كتب الحديث الصحيح البخاري ومسلم: هل يجوز عم الركن للصلاة في البيت؟ يجوز. جمع الصدقات أثناء خطبة الجمعة لا يجوز، ويلزم الصمت والإنصات. حديث من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له حديث ضعيف. طلق زوجته طلاق رجعي ما مضت عدتها لم يراجعها، هل هو محصن؟ نعم محصن، وإذا أتى بفاحشة يرجم. حديث أكثر ما يدخل الناس الجنة الفم والفرج، حسنه فريق من العلماء. ما معنى كفتاه؟ قيل كفتاه من شرور الشياطين، وقيل كفتاه عن القراءة في الصلوات. قرر التأمين لي مبلغا لأن رجل ضرب سيارتي. بعض الناس يقول اصرف كل المبلغ على تصليح السيارة ولا تأخذ شيئا لك منه. لا، الأمر واسع في ذلك، أن السيارة مهما أصلحت لن تكون كالتي لم تصد. يعمل رياضة في قاعة بها موسيقى، ماذا أفعل علما أن يكون القاعة بها موسيقى؟ تقل لها ما استطعت، ولا يجوز لك الحضور مثل هذه المجالس إلى المضطر. أحيانا أكون في خشوع وأنقلب بسرعة إلى المعاصي. اسأل الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كتاب صفة النار للذهاب الدنيا لا بأس به، إلا أن الحديث التي تفرد بها وحده في الغالب تكون معلولة. هل هناك إمكانية أن نحضر إلى بني سويف؟ استشر الأمن عندكم هل يسمح بمحاضرات أم لا. حكم هل يجوز المرأة قص شعرها؟ ولا هذا شيء يكرهه الله. يجوز المرأة قص شعرها بقيد ألا تتشبه بالرجال، لأن النبي قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. حكم التأمين إذا كنت مخيرا لا تشترك فيه. حكم الخطأ في قراءة حرف الضاد في كلمة ولا الضالين، هل الضاء أو الضاد؟ الأمر في ذلك واسع، وكما قال الحافظ ابن كثير: إن الحروف المتقاربة المخارج يتجوز فيها. الله يفرج هم إخواننا في كشمير وينزيهم ويكبت عدوه وعدوهم يا رب. ألاقي المسحور الدعاء والذكر والمعوذتان بعد ذكر الله. لما كانت تذكر الله بحكمة حلوة، لما كانت تذكر الله بحكمة حلوة، هل نحكم عليه بكفر أو نقول؟ ما فهمت السؤال يا سارة. هل يجوز الأخ التنازل لي عن حقي في البيت مقابل مبلغ مادي؟ في حياة أبي وأمهم راضين، تورث أباك على قيد الحياة. لا يجوز أن تورث أباك على قيد الحياة. ما وقت استجابة الدعاء من ذلك بين الأذان والإقامة والثلث الأخير من الليل. ومن العلماء من أدخل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. حديث لو كان عليك زبر من الدين، حديث معاذ في سند ضعف. عندما أنا بتصوير لجواز السفر ويكون المصور الرجل وأنا منتقبة ومضطرة لذلك، هل علي وزر؟ ابحث عن نساء قدر استطاعتي، إن لم تجدين تكونين قد أوثرتي. هل يجوز المرأة أن تقرأ القرآن على البث المباشر بصوتها فقط دون كشف صورتها مع الدليل؟ الأفضل، لأن الله لا يحب الفساد، إلا تفعل ذلك. بعض الفقراء ينادي بعد الصلاة أنا فقير وأحتاج كذا وكذا، إذا كان فقيرا حقا جاز له أن ينادي بقيد أن لا يشوش على المصلين، أما إذا كان متسولا فعلى أهل المسجد أن يمنعونه. الإشارة بالإصبع في دعاء الجمعة ماذا أفعل؟ أشار بيديك. هل قصة غلام أصحاب الأخدود التي وردت في كتب التفسير قصة صحيحة؟ نعم صحيحة في صحيح مسلم. كم طفل تكلموا في المدغ لسيدنا عيسى عليه السلام؟ أطفال كثيرون من غلام صاحب الأخدود الوارد في قصة أصحاب الأخدود. أظن ما وردت في حديث المرأة التي كانت تمشي وتحمل ولدها فرأت فارسا قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فرد الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله، وصاحب جريج وابن ماشطة فرعون عدد. إذا اتفق شخص على عقد أن يستأجر بيتا سنة ومن ثم جلس يوما وأراد أن يخرج، لحق أن يطالبه بإيجار السنة؟ نعم حق له أن يطالبه إذا كان العقد قد كتب وقد انصرف وإن تجوز له رفقا به حسنا. العقد بجوار أولادي الذكور في صلاة الجماعة وأنا أمهم، من الإمام؟ تقفين خلفهم، أنت تقفين خلفهم. كيف وضع السبابة في التشهد؟ يشعر بها. هل يرى المؤمنون الله يوم القيامة؟ نعم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد قال تعالى في أهل الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل رجل أن يعلم النساء القرآن مع العلم أنهن منتقبات؟ إذا كانت الفتنة قائمة ابتعد عن الفتنة قدر استطاعتك، إذا كان أعمى وكبير السن لا بأس. حديث احفظ الله يحفظك أو الله تجده تجاهك ثابت بمجموع طرقه. أعط الله وحلفت على غضب ما هي كفارتي؟ كفارة العادي كفارة يمين، فلنبلغ المطلوب لزكاة المال ربع العشر إذا بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول. هل يجوز تقسيم الميراث أثناء حياة المورث؟ يحفظ الأوراق مع شخص لأنه قد تحدث أمور وتتغير الأمور وأقوام يموتون قبل آخرين. هل المال مفقود عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا رد. رفع السبابة في التشهد هكذا. دعاء لمن وقع عليه ظلم يجوز أن أدعو على من ظلمني. هل يجوز العمل مع النساء؟ كيف تعمل مع النساء؟ وضح الصورة. الاختلاط أما شأنك؟ عنده تآكل في مفاصل عظم القدم وعند الوضوء لا يستطيع غسل العقل فأصب الماء عليه، هل يجوز؟ نعم يجوز. تكبيرة الإحرام وتكبيرات الصلاة ينطق الإمام مفتوحة الله أكبر وهو مصر على الفتحة، هل تجوز صلاة؟ الصلاة صحيحة. هل نصادق ونصاحب الطبيب النفسي؟ شأن غيره. البنوك كلها سواء، طب مبسط في العقيدة. كان في كتب لشيخ اسمه الشيخ محمد جميل جيرو رحمة الله تعالى عليه العقيدة الصحيحة، كتب طيبة ونافعة، لكن كان كتاب اسمه ذلك الله ربكم فاعبدوه كتاب في عقيدتنا في الله، لكن العقيدة في الملائكة وفي هنا كتاب مختصرات العقيدة التحوية مختصر معالج القبول ونحو ذلك. رجل يبلع نقوده ولا يبدي لها إلا ما يكفيها، هل تفرض عليه أن يعطي نقوده لابنك لينفق؟ مش فاهم سؤالك. يعني يلزمك أن تنفق على أهل بيتك، يسرح في الصلاة يقل من الأجر قدر صلح حالك في الصلاة. ما حكم صيام دين رمضان الذي حال عليه الحول أو الحولين؟ صمه. ما الكتب التي قيد الطباعة الآن؟ إذا كنت تسأل الذي يخصني فالناسخ والمنسوخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون على إعطاء غشوة العقول على رخصة السياقة لا تجوز. مشاهدة الأطفال لقنوات الأطفال بما فيها من موسيقى، الموسيقى محرمة. الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه صحيح ضعيف. أما الفقرة الأولى فثابتة، لا صلاة لمن لا وضوء له له شواهد. أما لفظة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهو ضعيف. النقاب واجب على ما اختاره من أقوال العلماء. شاب ذهب للخطبة ودخل بيوت كثيرين من أجل الزواج، لكن في كل مرة لم يحدث قبول. هل يأتم برؤيته لتلك وتلك؟ لا يأتم إذا لم يكن يقصد العبد. الرهان حرام. الحديث الوارد بتحريك السبابة في التشهد لا يصح شاذ. حديث لا تحرم الأملوج ولا الأملجتان ثابت صحيح. وجزاكم الله خيرا. ابن أختي في الصف الثالث الابتدائي، فهل يرى زوجتي المنتقبة؟ أظنه لا يميز، فلا بأس حينئذ. حكم الداء في المساجد على أشياء ضالة أو المصالح العامة، إن المساجد لا تبنى لهذا. من وجدتموه ينسب الضالة في المسجد فقولوا لا ربها الله عليك. بنت قال لها أبوها لما كانت تذكر الله بكثرة: بنتي هيك ما حلوة؟ ما يفهم هيك ما حلوة. هل هذا كفر؟ إذا كان ينفي أن ذكر الله حلو، اختلف عما إذا كان ينفي أن طريقتك ليست حلوة. وبحسبان بارك الله فيك يا ناجي. فمصطفى لدولة فيها حروب للعمل مثل ليبيا، ابتعد عن مواطن فتن أسلم لدينك. حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة صحيح، ولكن قال ذلك ثم أخبر بمن تكلموا في المهدي. المعاشات جائز قبولها. حكم الخروج من العمل بإذن الرئيس المباشر للعمل، لا بأس ما لم تضر بمصالح المسلمين. هل المال من شركة التأمين نتيجة الضرر حلال؟ إذا ألزموك أن يأخذ منك خذ منهم إذا حصل لك شيء. هل يدخل في الغنيين من اقترض مبلغا من البنك ولم يستطع السداد؟ يدخل في الغارمين اسما، لكن لا تساعده على الاسم والعدوان حتى لا يتشجع الناس على الاقتراض من البنوك ما داموا يجدون هناك من يساعدهم في السداد. يقول: دعوت الله في مواضع كثيرة ولم يستجب لي وأشعر أن الله لا يحبني. هذا من عمل الشيطان، لأن الله قد فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقد يكون في غير الدعوة التي دعوت بها خير. قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نوم عليم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يحسن على إغماض يسير في عنانات فيه. نصحة من جمع بين صلاتين فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، لا يصح هذا الخبر. في تمام الفائدة: هل ينادى في المسجد على المصالح العامة؟ لم يرد شيء من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لذكر الله وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة. يعمل في مصنع الحليب ولا يمكن التوقف في المصنع، ولا يمكن أن نصلي الجمعة أن نصلي الظهر إن كانت ضرورة. فالضرورة تقدر بقدرها، ولكن استنيبوا في صلاة الجمعة في أحسن لكم. رأيت الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم، قلت له: شيء قل لي. وقلت: لي شيء طيب أرجو منكم النصيحة. الذي ادعى أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام لابد أن يقيد في قيوده، أن يكون المخبر بذلك صادقا. ثانيا: أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية. فالرسول الأبيض إذا رأيت أسودا ليس هو برسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول وسط إذا رأيت عملاقا طويلا فليس برسول الله. الثالثة: ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة. هل يجوز أن أعطي أحد الناس مبلغا من المال معايا من المال على الشغل لي وكل شهر يعطيني مبلغ محدد تحت الحساب في نهاية السنة يصف لك أخذت وإن عليك دفعت؟ هل يجوز التفريق بين الأولاد في الميراث لعلة ما كمرض أو غيره؟ الهبات الدنيوية تجوز أما بعد الوفاة لا. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، حديث ثابت صحيح. كثيرا ما تحدث مشاكل كلما جلست مع أهلي بسبب غضب، ماذا أفعل؟ لا تغضب. حكم الذي يعطيه الناس للموظف دون أن يطلعه هو، إذا كان يراودونه على غشوة فلا يقبل، لكن قامات تختلف بين. هل يجوز أن يسلم على ابن سلفي باليد؟ لا يجوز، لأنه رجل أجنبي عنك وهو بالغ، التأمينات الاجتماعية أنت مضطر لها، فإذا ما دمت مضطرا خذ العوائد التي تأتيك بعد التخرج. رؤية مرة ميت أكثر من مرة لا يبتسم، ما يلزم أن يكون هو المرئي هو الميت، ولا يلزم أن تكون الرؤية من الله. اشترى أخي قطعة أرض ولا يملك المال لبنائها، ويريد ما يحققه في البيت مقابل مبلغ مادي في المقابل التنازل مع العلم، التنازل عن ميراث أمك وأبيك، أمك وأبوك على قيد الحياة، كيف نعامل من لا يأمر بالمعروف عن المنكر؟ نذكره بالله. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلن يستطع فبلسانه، فلن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حكم قول بعض الناس برحمة أبيك أو والديك افعل كذا وكذا. لا يفعل مثل هذا. فحكما لم يصلي الجمعة 4 مرات. ورد حديث حسنه بعض العلماء: من ترك 3 جمعات تهون انطبع الله على قلبه. حكم هذا صورة جيجي شهر. هل تصح الطلقة الثالثة دون رجعة للطلقة الثانية؟ يعني الطلاق في العدة، اختار ان الطلاق في العدة يعتبر واحدة ايضا، يعني واحد طلق واحدة لم رجع وطلقها ثانية، اختار وقال بانها واحدة، المسألة لا تخلو من نزاع بين العلماء. وجزاك الله كل خير يا اخ ماهر. هل المبتدئ في الفقه ان يبدأ بكتاب فقه السنة؟ لا بأس بذلك، حكم حديث: لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامة لرجح ايمان ابي بكر، لا يصح. أخي باع شقته من 1.5 سنة قبل أن يبيعها بفترة، غير عداد الكهرباء لعداد كرت، والآن جاءت غرامات تحويل على العداد القديم 3000. إن كانت هذه الغرامات مقابل وقعت مع بسبب المستأجر الجديد فهو الذي يتحملها، إن كانت بسبب صاحب البيت القديم هو الذي يتحملها. من أعتقد عفوا أجبنا على هذا، شخص يؤذن ويتغنى الرجل الأعمى يعلم النساء القرآن، حديث أفعميوان أنتما لا يصح. فلو النبي قال لفاطمة بنت قيس: أتبي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عندك. حديث يأتي القرآن يوم القيامة في على شكل رجل وسيم، لا يصح. يقول السائل الكوبي المعروف: أي ثوار، هؤلاء معروفون، هؤلاء كثرة. هل تحنيك المولود سنة وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مانع إذا حنك شخص المولود أحد من الصالحين يحنكه، لا مانع، لم يدل عن خصوصية. جزاك الله خير يا أحمد ابن محمود. حكما أفطر في رمضان يوما هل يأثم؟ هذا كبيرة، وعليه أن يتوب إلى الله ويعمل صالحا ويعيد صيام ذلك اليوم. من كان بجماع فعليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا. صلاة التراويح المرأة في المسجد ويتحافظ على أن يتعرض لا أحد الرجال في طريقها أفضل أم في البيت؟ في البيت أفضل إذا كانت ستتقن الصلاة في البيت. هل لكم كتاب في إظهار الأحاديث الضعيفة بصدده إن شاء الله؟ هل حج المعتمر عن الغير يأخذ ثواب الحج؟ هو مأجور لكن كم الأجر ربي أعلم. التأمين على السيارات إذا كنت مختارا لا تؤمن عليه، إذا كنت مجبرا فالأمر في ذلك الإجبار يختلف. هل الدعاء على الظالم جائز؟ نعم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال العلماء: من ظلم جائز له أن يجهر بالدعاء على من ظلم. أسكننا الله إليك الفردوس. أكثر الصباح والمساء ليس هناك ذكر معين يبدأ به، الأمر في ذلك كله واسع. حكم الصلاة بالدرنفة، ما أعرف الدرنفة. هل يستبشر الناس إذا سمعوا صوت الينام؟ لا، كل هذا ليس عليه دليل. الذين يقولون صوت البومة نذير شؤم وصوت الينام دليل فرح، كل هذه خرافات. عفوا أجبناك عن مسألة الدخان. الذين جمع أولاده عند موته واستسمحهم بأن يتنازلوا لأخيهم عن الميراث ووافقهم، وبعد موته ومرور الزمن قال لأخيهم: لا نسامحك. إذا كانوا وافقوا بسيف الحياء فلا اعتبار بالموافقة، إذا كانوا وافقوا بغير سيف الحياء فالرجع في هبته كالكلب يرجع في قيه. الصلاة خارج المسجد لضيق المسجد بالمصلين، هل يشترط اتصال الصفوف أم تجوز إن قطع الصفوف طريق الطريق مثلا؟ الصفوف الطريق مثلا تجوز إن قطع الصفوف الطريق، يجوز أن يصلي الإمام بمأمومين وبعد يأتي الشارع خفيف وبعدها يا أم الناس، هذا جائز عند الكثيرين. يعرف علة الحديث ومع ذلك يستدل به، لأنه إذا ضعف ستحدث فتنة. فقل لها ما استطاع وبالإمكان الناس قطع الحديث للمرة. السلام. هل وردت أحاديث صحيحة في فضل الأيام التي يحتجم فيها الشخص؟ لم يرد في ذلك خبرا ثابتا. حكم أخذ الراتب للأذان والإقامة، لا بأس بذلك. أفتاني شيخ بوقوع طلق معلق، هل يجوز ذهاب لعالم آخر؟ في عموما في الفتوى أن تتثبت لعالم آخر. هل يدخل ثمن السيارة في زكاة المال وهي تاكسي؟ لا يدخل. إذا بليت بظالم كن ظالما، لا يصح هذا. لكن عندنا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا له محله. هل من أعطى صاحبه مساعدة فلوس لسد دينه كهدية ثم رجع يطالبه بالمبلغ مرة أخرى؟ قل لن راجع في هبته كالكلب يرجع في قيئة. لا تقل راعنا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. تصلي الفرض وهي جالسة مع أنها تقوم بأعمال المنزل وهي واقفة بحجة الدوام. الله الذي سيحاسبها. لكن عندنا في الفقه لا يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة قائمة، عفوا جالسة وهي تستطيع القدرة على القيام. كيف يساعد في كتاب يساعد في الخطبة؟ عندنا كتاب نافع أن يمكن نهدي لك منه نسخة، خطب العام. حكم الصلاة بعد إجراء عملية جراحية مع وجود خرطوم دم. الصلاة بعد إجراء عملية جراحية، عفوا الصلاة صحيحة. ممكن أعرف إيه الصح لو فاتني فرض في اليوم أقضيه إزاي؟ دع المتيسر لك. بارك الله فيك. الحل في اللي نعمله مع عمل مشروب كثير، مش عايز مشروب ماذا؟ مشروب مستر، مشروب مستر حرام العمل فيه، لعن الله الخمر وشاربها وحملها ومحملة إليه. الحديث حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق لا يصح. من ترك النبيت في منى متعمدا ويدفع الهدي إذا لم يكن له مكان في منى لا شيء عليه. إذا تركت متعمدا للمشقة عليه وذبح دما يجزي الدم عنه. قولهم عن الميت في ذمة الله، قولهم فلان في ذمة الله، ما أرث له مستندا عند الوفاة. القطع بالمنع نظر إلى ميسرة. البعض يقول بجواز عمل العمرة عن الغير مقابل بعض المال، يجوز. شخص سرق جماعة من الناس هم لا يعرفونه هو فاسق، هل يجوز فضحه على الملأ من شخص يعرف حقيقته؟ حذر الناس منه أو انصحه أولا أن نرد المظالم إلى أهلها، إن أبا أخبر الناس أن أموالكم سرقها فلان. طلاق الطلب أو طلب الطلاق بدون بأس لغياب المودة. قال رسول الله، الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير مباس فحرام عليها رائحة الجنة لا يصح. هل يدخل ثمن السيارة في زكاة المال؟ لا، أنا أخاف على الآخرين من شر نفسي المسيسة. إذا رأيت شيئا فبرك وقال اللهم بارك ولا تضر. هل تحتسب صلاة جمعة لمن حضر التشهد؟ نعم تحتسب، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس أدرك الصبح فهو في المواقيت. حكم من وجد لقطة وعرفها سنة ثم جاء صاحبها بعد أن كان الأول استمتع به يردها إليه. هل يصح دعائي إذا قلت يا رب بحبك لنبينا محمد الله يبارك لنا؟ أنت تقول يا ربي بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك. ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله فاتبعنا مع الشهيدين. كيف أفرق بين الرشوة وغيرها؟ الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، هذا تعريف الرشوة. هل مننا بأن السنة والجماعة عدم قضاء الصلاة لأن وقتها فات؟ لا، كلام غلط، بل رأي جماهير العلماء الأحناف والمالكية والشافعية أن الصلوات الفوائد تعاد، وهو وجه عند الحنابلة أيضا. أما الذين يرون كفر تارك الصلاة مع عالم التفصيل فهم الذين يقولون بذلك. زوجها ترك الصلاة بعد إجراء عملية جراحية قلبية بحجة أنه لا يستطيع السجود والوضوء، مع العلم أنه يستطيع أن يقوم ويمشي، عليه إعادة تلك الصلوات. نظام التقسيط ليش دي عرج؟ تقسيط ما نظام التقسيط حلال إذا كنت تمتلك السلعة. حكم القيام ببعض العمل في الفنادق مع أني ما طبيعة العمل الذي تعمله؟ المتقدمون يقول بعضهم الحل في من عنده عمل سحر مشروب، تعال بنا مسترزين ارث نفسك وانتهى الأمر وادعو الله أن يحفظك، لكن الصلاة لا تقضى. يا شيخ لا، الصلاة تعاد عند جماهير العلماء، الصلاة تعاد. يعني تعمل ميك اب ارتيست يعني ناشطة، هل مالوها حلال؟ إذا كنت تساعدين على الإثم والعدوان فأنت أثمة. إذا كنت تزينين المرأة لزوجها والبنات في البيوت حيث لا فتنة لا بأس، تمني بطي عملك. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة الفقيرة؟ نعم. يقول ورد عن بعض أهل العلم تسمية الملائكة بالكروبيون، هذا لا يصح في أي خبر. الملائكة الكروبيون والأبدان والأقطار، كل هذا لم يصح في أي خبر. بارك الله فيه. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة حديثها موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هل تجوز التجارة في العملات الرقمية؟ لا، في عملات وهمية. الحديث محفوظ، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، راقب الله وحافظ على حدود الله لا تتخطاها ولا تتعداها، يحفظك ربي. حكم السبحة، السبحة لا بأس بها، ولم يرد فيها أي خبر أمرا ولا نهيا. وإذا كنت تستطيع ضبط العدد على صديقك هو أفضل، وإلا فيجوز لك أن تسبح بالسبحة لضبط العدد. تركيب أجهزة التكييفات في الفنادق لا بأس بذلك، حكما يصلي خلف الإمام مباشرة بالكرسي لا بأس بذلك. ورث عند بيع منزل يكتبون عقد البيع بسعر أقل مما باعوا به من أجل التسجيل والضرائب تكون كبيرة. عفوا، صحة حديث أبي أمامة لقضاء الدين ضعيف الإسناد. حكم صحة الوضوء مريض سلس البول يتوضأ ويدخل في الصلاة ولا شيء عليه. الشيخ مجدي قد يكون في الأمر فسحة إذا أمنت الغوائل. ليس لي ولد وعندي شقة من كدي وتعبي ولي ثلاث بنات، هل لي أن أكتبها هبة لهم أم حرام علي؟ لا تكتبيها لهم، امشي على شريعة الله. أقوم بجمال من بعض الإخوة من باب المساعدة للآخرين، سعادة الغير، أوقات أنفق منها على علاج لنفسي وأهلي. لا تفعل. حديث أمر النبي ضرير أن أتوضأ ثم أصلي ركعتين. الحديث مضمونه ثابت أن رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى فادعو الله أن يرد إلي بصري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك في شفاك، وإن شئت صبرت لك الجنة. قال بل ادعوه يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويقول ويدعو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فشفعه في. الحديث ثابت صحيح. بعض الفاظه فيها بعض الشذوذ، لكن في الإجمال الخبر يثبت. وقوله أتوجه إليك بنبيك، هل بدعاء نبيك أم بإيمان بنبيك أم بجاه نبيك أو بحب لنبيك، كل عليه شواهد إلا بجاه النبي، هذا ما ورد لها مستند. مستند أتوجه إليك بإيمان بنبيك، ربنا أمن بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حديث من صلى الصبح 40 يوما متتالية كتبت له براءتان، الحديث ضعيف. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هل يجوز لكبير السن المقعد جمع الصلاة مع وجود قسطرة للبول دائما؟ يجمع الظهر مع العصر ممكن، والأفضل أن يصلي الصلاة على وقتها ولو على حاله. قال أحد العلماء لا يجوز إعادة الأيام التي تركت فيها الصيام والصلاة. هذا الكلام غير صحيح، ورجل مقلد لبعض علماء الحنابلة، وإلا فالجمهور يستدلون بحديث الرسول دين الله أحق أن يقضى. وليس عندنا أي دليل يمنعنا من قضاء الصلاة، ما الدليل الذي يمنعنا من قضاء الصلاة التي فاتتنا؟ هل تجوز قراءة القرآن للحائض بالمصحف؟ إذا مسته بحائل هو أفضل خروجا من الخلافات. هذا بهذا القدر أستدعي سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن يولي رفيقا من بإخواني أن يجتهدوا في نصرة دينهم وفي نصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا لأنهم تريدون الأجر والثواب. إن ربكم قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. أيها الإخوة احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة كالاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها من طريق الضلال، وكذا من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، وكذلك المعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك. بعد شكر الله الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجيك إلى الجيك.